اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، ونزلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفت عند قول الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قلت في هذه المحاضرة حينما وقفنا عند هذه الآية: هل هذا الميقات كان هو الميقات الذي ذهب إليه نبي الله موسى ليكلمه ربه وينزل عليه الألواح التي في نسختها التوراة، أم أنه ميقات آخر؟ أعتقد أننا وقفنا عند هذا السؤال بالضبط، أليس كذلك؟ تذكرون كما أذكر؟ نعم؟ ها؟ نعم، وقفنا عند هذا السؤال. أولاً قبل ما أجيب عن هذا السؤال، وهو سؤال من الأهمية في المكان، لابد أولاً أن نعرف ما هو معنى الاختيار. اختار موسى، الاختيار هو أن تنتقي من بدائل أفضلها، يعني إذا ألزمت بأمر لا تسمى مختارا لأنه ليس عندك إيه؟ ها؟ بدائل، ليس عندك إيه؟ بدائل. يعني لو قلت لك خذ هذا الكيس ما تقول أنا اخترته، ليه؟ ما فيش قدامك غير خلاص. لكن لما يبقى في أكياس متعددة وقول لك خذ أيها، يبقى لما هتنتقي واحد منها يبقى اسمك إيه؟ اختار. فالاختيار هو أن تنتقي من البدائل إيه؟ أفضلها. وأنت إذا ما اخترت أبناها لا تسمى إيه؟ لا تسمى قد اخترت، لا تسمى قد اخترت، وإنما تسمى قد تدنيت، كما قال نبي الله موسى لقومه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه؟ هو. فلا تسبب اختارا إلا إذا اخترت من البدائل إيه؟ أفضلها. خلص سيرا على هذه القاعدة: ما الإنسان أحيانا يختار ويفضل الموت على الحياة فينتحر، مش كده؟ ها؟ ونحن نقول بتعبيرنا اختار الموت، وأحيانا يكون عنده حق وعنده باطل فتقول اختار الباطل، أليس كذلك؟ ونستخدم هذا التعبير وهو يكون في مواطن كثيرة جدا ويستخدمه أهل اللغة. فإذا كان الاختيار هو أن تنتقي أفضل الأشياء، فهناك الذي يأخذ الباطل ويقول عنه أهل اللغة اختاره، ويأتي فيقتل نفسه ويقولون اختار أن ينتحر، أليس كذلك؟ فكيف يستخدم هذا التعبير؟ قال أهل اللغة: نحن نستخدم هذا التعبير لأنه والحالة هذه يعتقد أن هذا هو الأفضل له، أليس كذلك؟ يعني يروح يأخذ الباطل ويسيب الحق، معتقد أن الباطل هو إيه؟ أفضل له، فيقال عنه اختار على سبيل المجاز من اعتقاده أن هذا هو إيه؟ الأفضل بالنسبة له، زي اللي فضل ينتحر، زي اللي فضل ينتحر، هو يعتقد أن الانتحار هو أفضل الأمور بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. لكن هي حقيقة هذه الكلمة حينما نقول اختار، فهذه الكلمة تعني أنك ينبغي أن تنقي من البدائل أو تنتقي من البدائل إيه؟ أفضلها. لكن تطلق على أحيانا سوء الاختيار والإنسان اختار شيئا سيئا على اعتبار أنه في اعتقاده أن الذي اختاره هو إيه؟ هو أفضل الأشياء بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. فلما تسمع اختار موسى قومه 70 رجلا، فاعلم أنه بالطبع مش هيسيء بقى الاختيار ويبقى على حسب زعمه، لا، ده في واقع الأمر هم أفضل الإيه؟ هم أفضل القوم، لأن ده اختيار مين؟ اختيار مين؟ اختيار نبي، اختيار نبي، اختيار نبي، فاختار افضل القوم. بعض العلم قال ان 70 رجل الذين اختارهم هؤلاء، خد بالك من العباره اللي هقولها عشان ليها دخل في الاجابه عن سؤالنا، فيها دخل في الاجابه عن ايه؟ عن سؤالنا اللي سالناه. قالوا اختار السبعين رجلا الذين تركوا عبادة العجل وإن كانوا لم ينكروا على قومهم هذا. كيف من كده ايه؟ نسألنا سؤال في الأول، اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، الميقات ده غير الميقات الأولاني ولا هو الميقات الأولاني؟ كلام بقى اللي أنا قلت ده يقول ايه؟ يقول ايه؟ إنه كان ميقات غيره، لأن الميقات الأولاني أعقبه عبادة الايه؟ العجز، مش كده ولا ايه؟ أعقبه عبادة الايه؟ العجز، يبقى ده أكيد ميقات ايه؟ يبقى ليها علة تانية، علة الميقات الأولاني إن ربنا كان هيوحي إليه ها؟ اللي التوراة ينزل عليه الألواح، أليس كذلك؟ يبقى أكيد ده ميقات تاني وله علة ايه؟ وله علة ثانية، أنا أعرفها بقى، خلاص؟ طب اختار السبعين رجلا بالله والميقات ده كان عشان ايه؟ عشان ايه؟ أبو الوليد بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين فيما صح عنه يقول: اختارهم حتى يكونوا نائبين عن أقوامهم في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلوه من عبادة العجل. ربنا علشان يتوب عليهم لما عرض العجل خلاص قال يطلعوا سبعين واحد يعملوا ايه؟ يضرعوا إلى الله، يضرعوا إلى الله يتوب ويستغفروا نيابة عن باقي الايه؟ باقي الكل. وده زي ما قال أهل العلم ان دايما نحن نستعين في التوبة والاستغفار والدعاء بأهل الايه؟ بأهل الصلاح، بأهل الايه؟ بأهل الصلاح. وعشان كده لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحدث جدل في المدينة ماذا فعل عمر؟ قال احضر العباس، ثم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وقد مات، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فيصدر للدعاء لأنه بيكون أقرب إلى القبول، أقرب إلى القبول، وليست هذه مدعاة ولا مدخل لأصحاب الطرق ده وأصحاب القبول. يقول لك التوسل بالقبول وبالصالحين وبالأولياء وهم شغالين على موضوع اللي هم دول في التلفاز قاعدين واحد مليانة من رئيس الجامعة الموقر وقاعدين كل يوم يتكلموا عن الأولياء واللي بيعملوه إن البلد محفوظة بيهم والخير جاي بسببهم، واخد بالك؟ والقرع اللي أنت عملت تسمعه ده، واخد بالك؟ وأنا برد عليه في كل يوم أربع الكلام ده، وفي عامل حلقات طيبة وطويلة أوي عن التصوف وتصوفاته وتاريخهم الأسود وما إلى هذا. ف لا ينتقد هذا الحديث مدخلا لهذا، يقول لك شوفوا فيه توسل أهو. قل والله هذا الحديث حجة عليك، مش حجة ليك. حجة عليك ليه؟ أنت تتوسل بالأموات. لو كان التوسل بالأموات جائزا لتوسل عمر بالنبي في قبره، لكن هو راح جاب واحد ايه؟ واحد حي، خد بالك، واحد حي. فالحديث ده حجة عليك، لما تاخد حجة ليك بعيد الأحمر ما بيفهم حاجة. لأن لو توسل بالأموات جائز كان على طول ليه العباس كان توسل بمين؟ ها؟ بالنبي في قبره، بالنبي في قبره، ولكنه أحضر حيا، أحضر حيا. ليه؟ لأن الحياة ملك الدعاء، هذا وأحضره لا على أنه يتوسل إليه، وإنما على أنه يتوسل إيه؟ هو يدعو الله وقد يستجيب الله وقد لا يستجيب. بمسألة تعود من لله سبحانه وتعالى، أن قد يأتي أصلح الصالحين فادعوا فلا يستجاب له. وقلها بملء فيه، وربنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله له. خلاص إذا المسألة تعود إلى مشيئة من؟ إلى مشيئة الله، إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى انتقى بإذن من الله رحمه الله أفضل القوم ليكونوا داعين مستغفرين تائبين إلى الله سبحانه وتعالى عما وقع من القوم من عبادة هذا العجل، من عبادة هذا العجل. وحدد لهم ميقات، وحدد لهم ميقات. إذ أختار موسى قومه سبعين رجلا ليه؟ لميقاتنا. إحنا قلنا إن في وقت وفي ميقات، فكر الكلام ده، في وقت وفي إيه؟ الوقت هو مطلق الزمن، فإذا حددت فيه شيئا سمي ايه؟ ميقاتا، سمي ايه؟ ميقات. فتيجي تقول هتجيني الساعة كام؟ الساعة دي اسمها ايه؟ وقت. لو قلت له ستة بقى ده اسمه ايه؟ اسمه ميقات، بقى اسمه ايه؟ يبقى الميقات هو ما تحدده من الوقت، خلاص بتعبير اخر، يبقى هو الميقات ما تحدده من الايه؟ من الوقت. هذا يعني ان فعلا كان ليهم وقت ايه؟ محدد، وقت ايه؟ محدد. خلاص ربنا اوحى الى نبي موسى انه يدعو فيه ويطلبه ويستغفره وكذا وكذا وكذا وكذا. طب اللي حصل ايه؟ اختار موسى قوم سبعين رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم ايه؟ الرجفه. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي جرى بقى؟ ايه اللي جرى بقى؟ أن أصابهم ها أن أصابهم شيء من الله. القرآن عبر عنه بأنه إيه ردفة. الردفة في عرف اللغة وكما فسرها علماء اللغة علماء التفسير بأنها الزلزلة الشديدة. خلاص إذا حصل تحت منهم إيه ها زلزال شديد. يا ترى أرهبهم ولا أمتهم ولا عمل فيهم إيه بالضبط؟ خلاص لكن ده حصل. نسأل طب سببه إيه؟ دي ناس رايحة تدعو وتتوب مش كده؟ فكيف تأخذهم رجف؟ أبي واحد اثنين الرجفة دي كان تأثيرها عليهم إيه؟ إيه الكلام فيه؟ الكلام هنا كلام مجمل. لما أخذتهم إيه الرجفة ده كلام مجمل محتاج لتفصيل. مجمل ليه؟ لأن معرفناش السبب. دي ناس رايحة تدعو وتتوب مش كده؟ فليه تأخذهم الرجف؟ المفروض تأخذهم الرحمة مش كده؟ فأخذتهم الرجفة ليه؟ معرفناش السبب. طيب الرجفة اللي خدتهم دي عملت فيهم ايه برضو ما عرفناش. يبقى الكلام هنا الكلام ايه كلام مجمل. خلاص هذا الكلام المجمل يحتاج الى ايه الى تفصيل. يحتاج الى تفصيل. لما نيجي الاول عن السبب. السبب قلنا اخذتهم الرجفة. عبد الله بن عباس بيقول فلما ضرعوا الى الله هيدعوا ربنا بقى خلاص قالوا في دعائهم اللهم اعطنا شيئا لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه لأحد بعدنا. اللي رايحين يطلبوا بقوا بيطلبوا ليه؟ بيطلبوا لنفسهم وبيطلبوا لنفسهم طلب الأماني إنه عايز حاجة ما حدهاش خد ما خدهاش حد قبله ولا تروح لحد إيه؟ لحد بعده. فعبد الله بن عباس يقول فغضب الله عليهم لأجل دعائهم هذا فأخذتهم الرجفة. يبقى دي علة ذكرها ابن عباس. ابن عباس ابن إسحاق بيروي والسد بيروي غير هذا بيقول إن العلة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إذ أنهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة. إحنا رايحين نكلمه وإنت هتكلمه وهنقول له وهيقول لك طيب عايزين نسمع ونشوف. فقالوا لن نؤمن لك مش هنصدق إن أنت بتكلمه ولا هو بيكلمك ولا بتقول ولا بيقول لك لحد ما نشوف لحد ما نشوف. خلاص فبدلا من ان يتوبوا ها بدلا من ان يتوبوا طلبوا كفرا على طول. خلاص طلبوا ماديين. ولذلك اول قوم بيعملوا الماديه هم بنو اسرائيل. بنو اسرائيل خلاص. ولذلك احنا الاسلام وافق. الاسلام دين وافق. اليهوديه ديانه ماديه بحته. النصرانيه عايزها رهبانيه بحته. لا تتجوز ولا تشتغل ولا مش عارف ايه ولا ايه عارفينها كده مش كده. خلاص يبقى اليهوديه ماديه والرهبانيه ها ولغت الماديه خالص. الاسلام لا اسلام دين وسط. احسن كما احسن الله اليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى تدي للروح حقها وتدي ها للماده حقها. لكن اليهوديه ديانه ماديه حتى في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى. شوف لازم يكون ماده قدامهم ترى وتحس وتسمع والا لا. فالبعض فسر العلة في الرجفة التي أصابتهم أنهم طلبوا رؤية ها الله سبحانه وتعالى. كلام ابن عباس أنهم لما بلغوا فيه الدعاء وخالفوا بالدعاء المقصود أخذتهم رجفة زلزلة من تحتهم. والرجفة دي كما يقول ابن عباس أماتت ماتوا ماتوا أمام نبي الله موسى. خلاص كلام الآخرين أنهم لما طلبوا الرؤية كان القرآن واضح إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ظهر فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طب الصاعقة دي بتيجي منين؟ من السماء. طب الآية دي بتقول ايه؟ الرجف. طب هي رجفة ولا صاعقة؟ قالوا كل سورة ذكرت لونا من لونين قد أصاب القوم فلا تعارض بينهما. يبقى جات لهم صاعقة من فوق سببت فيه ها زلزال من تحت فمات. وكل سورة جابت واحدة جابت من فوق والثانية جابت منين؟ من تحت. خلاص ايه المشكلة؟ البعض الآخر بيقول الصاعقة هي الرجفة. فالزلزلة التي جاءت من تحت الأرض ما جاءت إلا بصعقة جاءت من فوق شيء حصل من فوق كده سبب الرجفة. فهي هما الاثنين واحد ما كانش بحال هما الاثنين واحد. خلاص فأيا كان قال الآية دي لا تتعارض مع الآية الأخرى والنتيجة أنهم ماتوا فعلا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم إيه من بعد موتكم من بعد موتكم. خلاص وزي ما قلت لك بقى ما يجيش معترض يعترض او صاحب شبهه يلقي شبهه ويقول لك الله اذا كانوا ماتوا فكيف عادوا الى الحياه مره اخرى ومعلوم ان ربنا سبحانه وتعالى قال ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. طب يصحى ازاي مش حزال، بل في حديث البخاري حديث جابر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك تفاحا بغير حجاب، وهو عبد الله بن حرام الجابر، وكان من شهداء غزوة أحد. فقال له يا عبد الله تمنى علي، فقال يا رب أن أعود مرة أخرى وأن أقاتل في سبيلك وأن أقتل. فقال له يا جابر قد حق القول يا عبد الله، قد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. إذا كان الأمر كذلك يوم القيامة تبعثون، إذا كان إنهم إليها لا يرجعون بنص هذا الحديث، طيب كيف أحياهم الله مرة في الأخرى ثم بعثناكم من بعد موتكم؟ قلت لكم من قبل مش فاكرين الكلام ده معايا ولا لا، قلت لكم فرقوا أو قلت لإخوانكم، أنا مش عارف قلت لكم ولا قلت لإخوانكم، انتوا لكم ساكتين ليه؟ قلت لكم ولا قلت لإخوانكم؟ نعم؟ قلت إني هناك لازم فرق من أمرين كما قال علماء العقيدة، بين الموت الذي هو لاستفاء الأجل والموت الذي هو ليس لاستفاء الأجل. قل لك في موت اللي هو تستوفي فيه ايه اجلك، ده فعلا لا يرجعون خلاص، بدل استوفيت اجلك ما ترجعش الا يوم البعث. وفي موت بيبقى بغير استفاء اجل، بغير استفاء اجل، يكون الغرض منه 1 اقامة الحجة، 2 ارادة الفتنة، 3 اثبات المعجزة، دي اسباب كده متعددة. ولذلك هتجد في سورة البقرة الوان لهذا الموت، شو بقول ايه الوان لهذا الموت، موت كان سبب اثبات المعجزة، البقرة اللي ذبحت وضرب بها ميت، سيدنا موسى قال لهم ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، دي عشان تبقى معجزة ليه. الراجل ده مات قبل ما يستوفي اجله، قبل ما يستوفي اجله بثواني معدودة ربنا قال له، وبدخل الثواني دي ليه يضرب يوم يولي قتلني فلان يبقى استوفى الاجل روح مكمش خلاص، وبدوه اثبات ايه اثبات معجزة خلاص، إذا كان بقيله في الأجل قد إيه؟ لم يمت استفاء للأجل، لا لا ده بقيله ثواني ربنا ادخرها علشان تبقى معجزة لمين؟ ها؟ لسيدنا إيه؟ وده اللي كان بيجري على يدي نبي الله عيش، إن يقول للميت قوم يروح إيه؟ يروح قايل، دي أموات مات لم تستوفي ها؟ أجلها، بقي لها في الأجل يحيى بأمر منه ليكون معجزة الله، وده استفاء أجل، لإقامة حجة. ودي برضه في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. تقول لي مكة لما قبضوا الأول كان قد استوفى الأجل؟ لا، ده أمات، وأمات حمار، الحمار معاك نفس القضية كده، وأمات الحمار عشان يحييه ويحيي الحمار، فتكون له حجة ظاهرة، تكون له حجة ظاهرة خلاص. في ثاني إثبات القدرة، إثبات القدرة الطيور نعم نعم الطيور، فخذ 4 من الطير فطرهن ايه الى الطاع، ثم اجعل على كل جبل منهن ايه ثم لهن ياتينك ايه ساعي خلاص. ليه؟ اثبات القدرة عشان يعلم ان الله على كل شيء ايه قدير، اثبات قدرة. في موت واحياء يبقى ان السبب منه مش كل ده، لا ده للفتنة، فتنة الاختبار، وده اللي هاجر على يد المسيح الدجال. المسيح الدجال هروح معد على ما تقول ليه يعمل ايه اللي يحصل روح قايل، ها ده معجزة؟ لا ده اختبار، اختبار لمين؟ اختبار لمين؟ والناس بقى فاللي يشوفه بيقول كده المغفلين يقول بس يبقى هو الله زي ما هو بيقول، مش بيقول اهو ها. واحنا بقى لو انت والناس اللي ربنا يعني يقبضنا على الايمان مين ايه؟ ده اللي قالنا عليه النبي الكذاب ابن الكذاب، واخد بالك انت اللي بقى عارفينه خلاص، فلا يزداد بذلك عندنا الا تكذيبا او تكذيبه مكذب، لكن اهو فتنه. في قبض من الله سبحانه وتعالى يكون عقوبة برضه استفاء أجل ويحيي علشان عقوبة، وبعد كده يحيي علشان يستوفي أجل عقوبة، زي ايه؟ زي ايه؟ انطلع إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم ترى إلى الذين استقبلوا، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كان من بني إسرائيل برضه ونزل طاعون فراحوا مشاهدين البلد وخارجين، قالوا ايه؟ لولا خروجنا لما عشنا. هي كده برضو؟ هي كده برضو؟ لا والله هم عاشوا ليه؟ ها؟ بقدر الله، قال يعني عقوبكم اللي بملوكوا الحياة طيب موت، ماتوا كلهم مرة واحدة عقوبة الله، وعندما ربنا يعمل ايه؟ يحييه خلاص، فقال الله لهم الله ممكن ثم ايه؟ احياه ليه؟ عشان يعرفوا من المدة كان عقوبة ليهم على هذا القول السيء. نفس القضية لما قالوا أرنا الله جهرة كان موتهم موت ايه؟ موت ايه تسميه موت ايه من اللي احنا قلنا بقى عقوبه موت ايه عقوبه لانكم استفال الاجل بعدين يحيى يقول لما يحيى ربنا ها يتادب وينصلح حاله يتعلم انه يقولش كده تاني يبقى العمليه بتاثر فيه ولا متاثرش لكن موت ايه ها موت ايه عقوبه وليس استفاء للايه وليس استفاء للاجل فاللي حصل ان السبعين دول صعقه ورجفه مات مات خلاص موت ايه عقوبة عشان ما تجيش بعد كده تقول لي طب وش ازاي يصحى بعد كده ما هو لسه ما استوفاش اجل خلاص وصلت لك ده وصلت لك ده في موت والاستفاء الاجل وفي موت لغرض متعدده والقران تحدث عنه تمام فيوم سيدنا موسى لما قبضه يجري حوارا تفاضل مع الله سبحان الله فشوف شوف سبحان الله العظيم لما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي يعني هو يعلم بني إسرائيل لو دول ماتوا ماتوا ورجع لبني إسرائيل هذو بس انت خدتهم عشان تخلص منهم يبقى انت اللي قتلتهم وتكون فتنة مش كده بس وخلاص بقى تقرب الدنيا هم بني إسرائيل كده يعني هم بني إسرائيل كده سفل في كل حاجة بقولنا بملكي سفل في كل حاجة شوف رايحين يدعو الله واستغفروا ويقولوا له شرك شوف شوف الوقاحة زي ما يقعدوا على مواد السلام تلاقيهم بيقولوا كلام غريب جدا سلام يقولوا اسمك ايه بعدين بيتكلموا كلام غريب جدا جدا اه والله يا رايحين تتكلموا السلام تلاقي كلام مناقض للقضية تماما اعتقل لنا واحبس لنا وهات لنا اللي عمله طب ما تجيبوا انتوا كمان كده طب ما تعتقلوا انتوا السفرة اللي عندكم برضه كده نفس واحد يعني نفس بتاع فلسطين الخربان ده لا يقول لهم الكلام ده طب ما تجيبوا انتوا كمان ما تعتقلوا اللي موتوا الكهنات اللي عندنا ها مش كده واعتقلوا المتطرفين اللي عندنا مش اشمعنى يعني مش دي دولة ودي دولة ما مش دول بني ادمين والتانيين بهايم صحيح يعني يعني هم ارق البني ادمين ارق يعني فلسطينيين دول بني ادمين دول بهايم فسبحان الله فتلاقيه بيقولوا كلام غريب دي امه ضايعه وكل حاجه رايحه حولها لصالحها فطبعا يرجع 70 ماتوا بس لا هتبقى مصيبه بقى فسيدنا موسى شوف كله ربنا يعلم ايه لو شئت اهلكتهم من قبل وايه وايه كنت موتنا واحنا وسط بني اسرائيل يا رب كانوا شافونا موتنا يقولوا ده قضاء الله لكن هرجع اقول قضاء الله مش هيصدقوا مش هيصدقوا طب مش هيصدق لو شئت اهلكتهم من قبل من قبل وايه واياي وبعدين بقى تهلكنا بما فعل السفهاء منا العرب العجل دول سفهاء ولذلك السفاهه كما يقول اهل العلم الاستفهام هنا طبعا خد بالك بيسموه اهل اللغه استفهام استعطاف اتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني معناها لا تهلكنا بما فعل السفهاء بما فعل السفهاء منا يسموه استفهام استعطاف كده وصلت لك لا واحنا نسال الله والله ان لا يهلكنا بما يفعل السفهاء منا اه والله بما يفعل تعرف السفهاء عارفهم انا ولا اقول لك ها فنسأل الله الله ألا يهلكنا بما يفعل السفهاء منا فأهلكنا بما فعل السفهاء السفه خذها قاعده بقى السفه هو خفه في العقل تجعل الانسان يقدم ما هو يعني ساقط على ما هو عالي خفه في عقل الانسان خليه فقد القدره على حسن القول وحسن العمل خلاص لذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم خلاص ولذلك اهل العلم قالوا ان السفه ده صفه ملازمه لكل كافر لكل كافر لكل كافر يعني لما تيجي تتكلم عن مثلا بوش ما تقولش غير السفيه كده انا بقولها لك اهو واللي يزعل يطق انا بقولها لك غير السفيه ليه ليه لما اقرا القران وانت تعرف بسوره البقره بسوره البقره هات صفات المنافقين الكافرين كده فين شوف قالوا ايه قالوا ايه قالوا ايه قالوا ايه ومن الناس من يقول امنا بالله باليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم ما كانوا يكذبون واذا ايه قيل لهم امنوا كما امن الناس خذ القاعده ماشي ماشي انا جبت الايه معلش اختصرت وجبت الايه هسمع الصوره كلها خلاص انا قلت الايه بس عشان افتكر خلاص واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ادي اهل الكفره قالوا انؤمن كما امن السفهاء اسمع اللي الا انهم هم السفهاء شوف الحكم اذا بنص القران كل كافر سفيه ولذلك عندك حكم على الامام مالك حكم على الامام مالك عند الامام مالك انه الكافر الكافر لا يؤخذ لا ياخذ لا ياخذ مالا في ضال المسلمين لسفهه ده كل قريب كافر ويجي عليه كده ما تدوش فلوس لان عند الامام مالك ايه سفيه ولا تؤتوا السفهاء اموالك ولذلك في احكام الارث إذا مات مسلم، إذا مات مسلم لا يرثه كافر. رب لمن ملك لما قال له ليه؟ قال لأنه سفيه. يبقى كل كافر والله سفيه، سفيه والله بنص القرآن. السفه لأن زي ما قلت لك كده السفه خير افرق، خليه يعني غير منضبط لا في قولك ولا في فعلك. طب اللي بيقول ربنا ثلاثة ده منضبط في عقلك؟ اللي بيقول واللي بيسجد للصنم ويطالب بالإبقاء على بوزة ومش عارف ايه ده، ده عنده عقل، ده له عقل ده. واللي يقول لك على بوزة ده شعار للحضارة، ده شعار للحضارة. تقول انت عليه ايه؟ تقول عليه ايه؟ حمار في الحضارة، مش فاهم حاجة الحضارة ولا فاهم اي حاجة. سفيه سفيه، بقول لك مين فيهم اعلى صوتي هو اللي يزعل طاقه والشاطر ينقص لي في هذا الكلام؟ سفيه سفيه. فهؤلاء سفهاء ما في شك، هؤلاء سفهاء ما في شك ما في شك. فكل كافر سفيه. ولذلك اللي عبدوا العجل حكمهم عن سيدنا موسى ايه؟ اتواخذنا بما فعل الايه؟ السفهاء. والله شو السفهاء؟ شو السفهاء؟ في عقل؟ لو في عقل مش هيعملوا عجل، هم عاملينه بايديهم. ولذلك قلت لك شوف الكلام، لما يجي سيدنا ابراهيم كل القوم اتعبدون ما تنحتون، شو الكلمه؟ ما تنحتون دي يعني عايز يقول له يا حمار قبل ما شكله كده وتروح دليل له كان ايه؟ كان حجر. طب لو عندي اللي خلفوك مخ، اما ده حجر ايه اللي خلاه لا اللي انت لعبت فيه بايدك؟ يبقى ده ايه بقى؟ يبقى ده انسان ايه؟ انسان سفيه. يعني اللي اطفى عليه صفه الالوهيه ان انت لعبت فيه بايدك محاكه بس، لكن هو في الاصل كان ايه؟ هو لذلك قبل ما يشتغل فيه، قبل ما يشتغل فيه، قبل ما يشكله كده يروح يقول له ايه ده؟ يقول لك حجر. سيبه ساعة وترجع له اهدى، يقول لك الهي المعبود يا ابن الكلب. كان من شوية حجر، ايه اللي خلاه بقى اله المعبود؟ ايه اللي خلاه بقى اله المعبود صحيح؟ كان من شوية حجر. شوف شوف شوف شوف السقطة في العقل، السقطة في العقل، حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل. وازاي تحس ان سيبان بس تروح ماشي في في في في شمال عنصير وحتة بتاع حجر رسوخة 15 متر خد بالك وطالع من تحت منه، ايه ده بقى؟ لك شعار الحضارة بس. شعار الحضارة يعني ايه؟ يعني طوبة. شعار الحضارة طوبة دي يعني ايه بقى؟ ايه اللي بتجيب لنا زيت ورز وسكر وطلعتنا القمر مثلا ولا ايه؟ يعني ايه الحضارة يعني؟ انت ايش اللي بيقولوا الكلام ده؟ ناس عندهم ايه؟ ناس عندهم سافة، سافة بيكتبوا لك خبر في ال في ال في الجرايد ان مناخير ابو الهول اتخدش بدأت تقع، يا نهار ابيض مناخير ابو الهول اجل يا جدع وراح مطلعين ميزانيه ها واخد بالك الافات مؤلفه مش عارف كام و30,000 عشان يصلحوا مناخير ابو الهول. وبعدين تقرا انت الخبر ده تلاقي نفسك نايم من غير اكل من غير علاج، تمشي حاقد مصلحوا مناخير طوبه مش عارف ايه ولا مش لاقي اكل. شوف شوف شوف تحس ان العالم دي عندها سفه، دي سفه ده سفه والله. فدي سفاهه، هذه سفاهه. ففعلا سفهاء سفهاء. لا تؤاخذنا بما فعل ليه؟ لا والله السفهاء ايه؟ السفهاء منا. وبعدين اللي حصل ده رب ان هي الا ها فتنتك، فتنتك لان العجل ده ما حدثش غير بمشيئه الله اللي خلى السامري طلع على ها الرسول وخد قبضه منه اصل، ولما قذفها في العجل تحول من ذهب الى جسد. مش احنا قلنا الكلام ده؟ يبقى دي ولذلك ربنا قال له انا قد فتن. يبقى اللي حصل ده كان اختبار من مين؟ من الله. قال رب ان هي الا فتنتك تضل بها ها من تشاء وتهدي بها من تشاء. فربنا بيسوق الاختبارات فعلا، يضل من يضل ويهتدي من ها يهتدي. دي حقيقه، دي حقيقه. فعايز اقول له رب الفتنه اللي وقعت هذه مشيئتك ان هؤلاء القوم يفتنوا يفتنوا، فدي مشيئتك. ويا رب علمك ان في ناس هتثبت وفي ناس الا فتنتك تضل بها ها من تشاء وتهدي بها من تشاء. ربنا بيسوق الاختبارات فعلا، يضل من يضل ويهتدي من ها يهتدي. دي حقيقه، دي حقيقه. فعايز اقول له رب الفتنه اللي وقعت هذه مشيئتك ان هؤلاء القوم يفتنوا يفتنوا، فدي مشيئتك. ويا رب علمك ان في ناس هتثبت وفي ناس ايه هتقع، واللي يقع طمعان في مغفرتك ورحمتك. ولذلك شوف الكلام ده، تضل بها من تشاء وتهدي بها ايه من تشاء. شوف الكلمه اللي جايه ايه؟ انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. يا سلام، فدي مشيئتك انك هتبتلي وفي ناس تقع وفي ناس مش هتقع. ايه مش كده؟ في النهايه الكل طمعان في ايه؟ رحمتك. ليه؟ إيه انت الولي تلجا لمين غيره بقى؟ في غير ولي؟ في غير ولي؟ فقال وانت ولينا. طب هنلجا لمين صحيح؟ وقعنا وقعت ناس اهو، في النهايه هنلجا لمين؟ انت ولينا. يبقى ده نبينا، يبقى انت الوحيد اللي يملك يغفر ويرحم. فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. تعال بقى اسمع، اغفر لنا وارحمنا، ايه الفرق بين المغفره والرحمه؟ يعني نريد يقول اللهم اغفر لي وارحمني. تبعيه ايه؟ تبعيه الرجل. يعني الجنة. اذا ربنا رجع له اخترى مخترى. اخترى من الجنة اللي انت بتقوله خلاص. خاصر. قال اغفر. واح. مش بنقول يا اللهم اغفر لي وارحمني. قال اغفر. واح. قال المظلوم جمهم. خلاص. وقال لآل سيدنا آدم وحواء. قال ربنا ظلمنا انفسنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما كفايه يقول ارحمنا. طب ما كفايه يقول اغفر لنا. ما دام قال الاثنين يبقى كل واحده بتدي معنى. صح كده؟ صح؟ ايه الفرق بين المعنيين؟ طب الرحمه. ولا قلت لي حاجه. خلاص؟ ها. ها. مش بتكرروها الحكايه دي ولا ايه؟ أكيد عطي برحمة الجنة مش عمل. إن عمر الله يدخل الجنة مثلا. ما أنت خرجت عن موضوع الشر خالص. أنا بقول لك إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ أنت بتقول اغفر لي يعني عايز إيه؟ وارحمني يعني عايز إيه؟ أكيد دي أنت طالب بيها حاجة والثانية أنت طالب بيها حاجة تانية ولا الاثنين طالبين حاجة واحدة؟ لو الاثنين طالبين حاجة واحدة كان يكفيك أحد اللفظين عن الآخر. ما دام استخدمت اللفظين يبقى كل لفظ لك به مطلب. صح؟ إيه المطلب بغفر لي وإيه المطلب برحمني؟ ده انت متكرر ده زي ما قلت لك دي قالها ادم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. خلاص؟ ها وده الفرق بين المغفره والرحمه. خلاص؟ وليه ختم بقوله وانت خير الايه؟ خير الغافرين. لما تسمع خير الغافرين يبقى في غافلين غيره وهو خيرهم لان خير لا يفعل تفضيل مش كده؟ يبقى مش كده؟ خير الغافلين يبقى في غافلين بس هو ايه؟ ها سبحانه وتعالى خيره ده صحيح؟ في غافلين وهو خيرهم ان كان في غافلين يبقى بيغفر ازاي وهو خيرهم ازاي سبحانه وتعالى؟ ها؟ ادي اثنين خلاص؟ بيقول ايه بعد كده بقى؟ واكتب لنا في هذه الايه الدنيا حسنة وفي الاخرة. طب ايه اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ايه الحسنة المطلوبة في الدنيا وفي الاخرة ايه الحسنة المطلوبة في الاخرة؟ يعني سيدنا موسى يقول لكم لنا في هذه الدنيا حسنة جوزني بالمرأة الصالحة هو عايزين كده في المقام ده هو عايزين كده هي المرأة الصالحة من حسنة الدنيا ده صحيح ده جاب يقول مقصود موسى هنا ايه؟ ها؟ يقول لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الايه؟ وفي الاخرة خلاص؟ ها؟ قال لسه خدني اليك اللي هو موضوع ثاني احنا بس خلاف من الجمهورية العمانية كم سؤال كم سؤال؟ ها؟ كم سؤال؟ لا والله انا فاكر اني قلت ثلاثة خليتهم كم بالذات. ايه الفرق بين المغفرة والرحمة؟ وبعدين خير الغافرين، ادي اثنين، ايه بقى المراد بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ يبقى كم؟ ثلاثة بس، ثلاثة بس، عايز تعرف الإجابة؟ حقيقي يعني عايز تعرف؟ يبقى إن شاء الله تعالى منهم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم بارك الله لكم بارك الله فيكم بارك الله عليكم وبرضه ما زلت بكرر من الله ما بحبش كلام الشارع الله يرضى عليكم نعم واحد بس نقول عليه يعني توفى ولا توفي توفى الى الله لكن الميت يقال توفي توفى اسم فاعل وهو الله واما توفي باسم مفعول وهو الذي وقعت عليه الوفاه فالميت يقول عليه توفي ماشي